نمضي بلا مساومة مقاومة مقاومة نمضي بلا مساومة مقاومة مقاومة ضد العصابة الحاكمة مقاومة مقاومة ضد الطغاة الظالمة مقاومة مقاومة قم واعلن العصيان ضد الحاكم الشيطان قم وتحدى حكم من قد أحرق القرآن قم وعلن العصيان ضد الحاكم الشيطان قم وتحدى حكم من قد أحرق القرآن قم وتحدى حكم من قد أحرق القرآن نمضي بلا مساومة مقاومة مقاومة نمضي بلا ضد كل مجرم دفاعها مقدس وضد كل مجرم